لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب خصائص الرسول، أي كتاب غاية السور في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى. وبين أيدينا اليوم بإذن الله تعالى ثلاثة مسائل هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، نتناولها الواحدة بعد الأخرى إن شاء الله تعالى. أما الأولى فهي من رآه في المنام فقد رآه، وأما الثانية فهي أن الأرض لا تأكل جسده صلى الله عليه لا تأكل جسده صلى الله عليه وسلم، وأما الثالثة أن الكذب عليه عمدا كبيرة من الكبائر اختلف في كفر صاحبها كما يأتي في التفصيل إن شاء الله تعالى. أما المسألة الأولى وهي المرقمة بالسادسة والثلاثون في الكتاب، قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى: من رآه في المنام فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته كما صح في الحديث. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وفي الآخرة في الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. قال: لأن الشيطان، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته كما صح في الحديث. هو بيشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. فسيراني في اليقظة، يعني هذا ابتداء فيه بشرة وتبشير أن من يرى النبي صلى الله عليه وسلم سيراه إن شاء الله في الآخرة في الجنة بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. ثم قال أبو عبد الله البخاري: قال محمد بن سيرين: إذا رآه في صورته. إذا رآه في صورته، أي صورته التي عرف بها صلى الله عليه وسلم وحكيت في كتب السير والشمائل. قال ابن الملقن رحمه الله: قال القاضي أبو بكر، يعني يقصد أبو بكر الباقلاني الشافعي أيضا، قال: قال القاضي أبو بكر: معناه أن رؤياه صحيحة ليست بألغاظ. من رآني في المنام فقد رآني، يعني من رآه على الهيئة التي على الهيئة المعروفة الموصوفة في كتب الشمائل والسير، وإلا بعض الناس ربما يرى صورة لشخص آخر يأتيه في المنام وربما يقول له: أنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان لا يتمثل بي، أي لا يأتي بنفس صورتي، ما يقدر على ذلك، فالله قد حفظه في حياته صلوات الله وسلامه عليه وعصمه، وكذلك أيضا بعد مماته فالشيطان لا يتمثل في صورته أبدا. ولذلك إذا لم يأتي أو إذا جاء الإنسان في منامه شخص في هيئة غير الهيئة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فوارد أن يكون الشيطان، وارد أن يكون الشيطان ويكذب ويقول له: أنا النبي مثلا. فأما الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه على الهيئة التي ذكرت في كتب الشمائل والسير فقد رآه، وهذه بشرى، فسيراه إن شاء الله في الآخرة. قال: وقال آخرون: معناه رآه حقيقة، يعني فمن رآني في المنام فقد رآني، يعني ليس هذا معنى تأويلي مثلا، لا بل حقيقي. قال القاضي عياض: ويحتمل أن يكون المراد ما إذا رآه على صفته المعروفة له في حياته فإن رآه على خلافها كان رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة. والحقيقة إنه الأقرب في ذلك هو أنه من رآه على غير الصورة التي هي معروفة في كتب الشمائل فإن هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن رآه على خلاف صورته إذن ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء خص عليه الصلاة والسلام بأن رؤيته في المنام صحيحة، ومنع الشيطان أن يتصور في خلقته لئلا يكذب على لسانه في النوم، لأن الشيطان لو يعني له هذه القدرة لربما أتى الناس في صورة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا ويصدقونه. ولذلك حفظ الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد مماته ألا يتمثل الشيطان في صورته. قال كما منع أن يتصور في صورته في اليقظة إكراما له، يعني حتى ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الشيطان يقدر أنه يتمثل في صورته، يعني ممكن الشيطان يتمثل في صورة إنسان آخر ممكن، ويأتي لبعض الناس يقول لهم أنا فلان ممكن، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يقدر أن يفعل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى حفظه وعصمه من ذلك. ثم قال رحمه الله إذا تقرر ذلك فما سمعه الرائي في المنام مما تتعلق به الأحكام لا يعمل به لعدم ضبط الرأي. هنا تطرق الإمام رحمه الله ابن الملقن إلى مسألة مهمة جدا، وهي ماذا لو رأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على نفس الأوصاف التي هي في كتب الشمائل، فقال له مثلا في المنام، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام غدا أول رمضان مثلا، فهل يعمل بذلك أم لا؟ فيقول ابن الملقن رحمه الله إذا تقرر ذلك فما سمعه الرائي يعني منه صلى الله عليه وسلم في المنام مما تتعلق به الأحكام لا يعمل به لعدم ضبط الرائي، لأن الرائي في حالة إيش؟ في حالة نوم، وحالة النوم لا يضبط معها. نعم. قال لا للشك في الرؤية، يعني هو نعم يرأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن في المنام لا تضبط الرؤية. نعم. فإن الخبر لا يقبل إلا من ضابط مكلف والنائم بخلافه. والنائم بخلافه دي من ميزات هذه الأمة، أنها أمة إثبات الشرع بالأسانيد، إثبات الشرع بالأسانيد. قال هذا ما ذكره القاضي حسين في فتاويه في مسألة صيام رمضان وآخرون من الأصحاب. قال وجزم به في الروضة، يعني النووي رحمه الله، من زوائده في أوائل النكاح في الكلام على الخصائص. نعم. قال ونقل القاضي عياض الإجماع عليه، أي أنه لا يعمل بمثل هذا، أي إذا قال مثلا له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام غدا أول رمضان غدا أول يوم العيد ونحو ذلك لا يعمل بذلك. ونقل النووي أيضا في شرح مسلم في باب بيان أن الإسناد من الدين عن أصحابنا وغيرهم أنهم نقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع، يعني ما تقرر في الشرع هو الأصل. يعني لو جاء مثلا إنسانا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مثلا جدلا يعني وقال له صلي بغير وضوء مثلا، هذا لا يعمل به. لماذا؟ لأنه يخالف ما تقرر في الشرع. قال ثم قال وهذا في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به لولا، يعني حكم جديد يعني لم يثبت به الشرع لا يقبل هذا أبدا. وأما إذا رآه وأمره بفعل ما هو مندوب إليه، ودي مسألة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إنسانا في منامه ويأمره بمستحب، يعني ثابت في الشرع، ما الحكم هنا؟ قال وأما إذا رآه وأمره بفعل ما هو مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه. ده حاجة جميلة جدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في المنام مثلا ويقول له يا فلان قم صلي ركعات من الليل مثلا، هذا شيء مستحب. يا فلان مثلا تصدق على فلان، يا فلان مثلا صل رحمك فلان ونحو ذلك، هذا كله مأمور به في الشرع. قال لأن ذلك ليس حكما بمجرد المنام بل بما تقرر من أصل ذلك الشيء يعني في الشرع. ثم قال نعم عن فتاوي الحناطي من جلة أصحابنا أن إنسانا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه على الصفة المنقولة عنه فسأله عن الحكم فأفتاه بخلاف مذهبه وليس مخالفا لنص ولا إجماع، فقال فيه وجهان. مسألة لطيفة كده يعني كأنها من إيه من تنظيرات الفقهاء يعني. بيقول إنه في فتاوى الحناطي من الشافعية يعني أن إنسانا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه على الصفة المنقولة عنه فسأله عن الحكم، الإنسان ده سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم فأفتاه بخلاف مذهبه، يعني مثلا سأله مثلا عن لزوم قراءة الفاتحة في الركعات السرية، في الركعات الجهرية خلف الإمام، في الركعات الجهرية خلف الإمام مثلا، وهو ممن يقول بلزومها مثلا شافعي يعني، فقال له في المنام لا قراءة الإمام قراءة للمأموم بخلاف مذهبه مثلا اللي هو عليه هو، قال فيه وجهان يعني جاوب عليه العالم الشافعي ده، قال فيه وجهان، أحدهما يؤخذ بقوله لأنه مقدم على القياس، وثانيهما لا لأن القياس دليل والأحلام لا تعويل عليها فلا يترك من أجلها الدليل. والوجهين كل وجه له وجاهته. قال وعن كتاب الجدل للأستاذ أبي إسحاق الأسفرائيني قال حكاية وجهين في أن الرجل لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بأمر هل يجب عليه امتثاله إذا استيقظ؟ هذه مسألة أخرى، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في المنام افعل كذا، هل يجب عليه أن يفعله إذا استيقظ؟ قال كذا هو في مجموع عتيق منسوب لابن الصلاح عنه، يعني في وجهين، يعني وجه قال يفعل ووجه قال لا يفعل. وفيه أيضا حكاية وجهين في وجوب التمسك من حيث هو في الحالة المذكورة. قال وعن روضة الحكام للقاضي شريح شفيع أيضا من أصحابنا قال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفلان على فلان كذا هل للسامع أن يشهد لفلان على فلان؟ كذا وجهان وقد سلفا. مسائل في الحقيقة يعني شائكة جدا، إنه لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فلان عليه كذا فاشهد بذلك، هل يشهد بذلك أو لا يشهد؟ وجهين عند يعني من ذكروا هذه المسألة. فائدة، روى الطبراني قال أظنه في أوسط معاجمه من حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي ولا بالكعبة، ثم قال لا تحفظ هذه اللفظة إلا في هذا الحديث اللي هي ولا الكعبة، يعني هذه الرواية فيها زيادة يعني اللي هي ولا الكعبة، وهذه الرواية غير محفوظة، هذه الرواية غير محفوظة، فالمحفوظ من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال تنبيه، قال جعل القضاعي هذه الخصوصية مما خص بها دون غيره من الأنبياء. بيقول القضاعي من أصحاب الشافعي أيضا إن جعل هذه خصوصية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، يعني من رآه في المنام فقد رآه والشيطان لا يتمثل به. والحقيقة إنه لا هناك دليل على الإثبات ولا دليل على النفي، ولعل الأقرب والله أعلم أن يكون ذلك عام للأنبياء لحفظ مقام النبوة، حفظ مقام النبوة، فإن الشيطان إذا تمثل بنبي من الأنبياء فربما يخلط على الناس، ولذلك يعني لعل الأقرب والله أعلم حفظا لمقام النبوة أن الشيطان لا يتمثل بصورة سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا يعني أشير إليها في آخر هذه المسألة وهي أنه من محاسن التصنيف ما كان من الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية أنه بعدما انتهى من الكتاب آخر باب في الكتاب هذا الباب باب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بوب آخر باب في الكتاب ولما بوب هذا الباب باب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأحاديث كلها المتعلقة بالرؤية ثم ختم الباب ختاما غريبا يعني في آخر الباب أتى بخبرين عن بعض السلف في أهمية الإسناد فذكر يعني رحمه الله قال في آخر الباب نفسه اللي هو باب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر يعني انتبه لا تحكم إلا بما ثبت وقال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن عون عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم إشارة إلى أهمية السند وإلى أن الخبر المروي بغير سند عند السلف لا قيمة له ولذلك هذه إشارة إلى ما تقدم من أن من يقول بأن الأحكام ربما تؤخذ من المنامات وبعضهم يقول حدثني قلبي عن ربي وبعضهم يقول حدثني فلان في منامي ونحو ذلك هذا كله غير معتبر فالسند هو الذي لا بد أن يروى به الخبر على ضوابط طبعا أشير إليها في الكلام قال المسألة 37 قال أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للحديث الصحيح في ذلك هو بيشير إلى الحديث أيضا ما ذكرش الحديث الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه يعني السيوطي في الكبرى خصائص الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فرشوا لي قطيفتين في لحدي فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء وسيأتي أيضا أحاديث أخرى في إثبات أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء قال ابن الملقن أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء للحديث الصحيح في ذلك ذكره في الروضة أيضا ذكر في الروضة قال لا تأكل الأرض لحوم الأنبياء للحديث الصحيح في ذلك قال بنفس الطريقة يعني والحقيقة أن ابن الملقن لم يذكر يعني شيئا في ذلك من الأحاديث لكن نقف وقفة مع مسألة يعني أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء نتناول فيها فائدة أخرى وهي هل الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فقط أم أنه هناك غير الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم كالشهداء مثلا فهناك من قال بأن الشهداء لا تأكل الأرض أجسادهم فهذه المسألة التي نريد أن نتناولها من خلال هذا المبحث يعني المختصر فإن من إكرام الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله أن الأرض لا تأكل أجسادهم فمهما طال الزمان وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلى ففي الحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ويذكر أهل التاريخ قصة فيها عجب وغرابة روى ابن كثير في البداية والنهاية عن يونس بن بكير قال لما فتحنا تستر مدينة في فارس وجدنا في مال بيت الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف قال فأخذنا المصحف مصحف يعني كتاب يعني أي صحائف بتجمع تسمى مصحفا فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر قال فدعا له كعبا فنسخه بالعربية قال فأنا أول رجل من العرب قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا قال فقلت لأبي العالية ما كان فيه قال سياركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد، يعني أخبار وحي في الحقيقة. قال فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه. قال قلت فما يرجون منه، ليه كانوا طب سايبينه يعني من غير دفن؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون، يطلعوا بسريره فيمطرون. قال قلت من كنتم تظنون بالرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. قال قلت منذ كم وجدتموه؟ قال قد مات منذ 300 سنة. قال قلت ما تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا يبليها الأرض ولا تأكلها السباع. قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية. لكن في الحقيقة العلماء ناقشوا هذا الخبر أيضا، ويبدو أن هذا نبي من أنبياء بني إسرائيل والله أعلم، وربما ظن الصحابة أنه هذا النبي دانيال، أنه هذا النبي دانيال، لأن دانيال هذا فيما يحكى فيه عليه السلام كان قد أخذه ملك الفرس وحبسه عنده، فيبدو أن تقدير الذين وجدوه يعني لم يكن صوابا، يعني أنهم قالوا 300 سنة، فهي الظاهر أنها مدة أطول من كده، وذلك لأن دانيال كان قبل الإسلام، دانيال كان قبل الإسلام، ومعلوم أن بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أنبياء، لم يكن بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء، وبين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم نحو 800 سنة، فإذن فهو كان قبل هذه المدة، إذن هو كان قبل هذه المدة، فيكون يعني ربما إما نبيا لو كان قبل هذه المدة أو عبدا صالحا من بني إسرائيل، وأن الأرض ما أكلت جسده كرامة له، كرامة له. طيب هل هذا معناه أن الأرض لا تأكل أجساد الصالحين أو الشهداء كما أنها لا تأكل أجساد الأنبياء؟ هذه مسألة أخرى أيضا. فمما يعني يذكر في ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق، إلا عجب ذنبه، يعني عظمة في مؤخرة العمود الفقري، هذه هي التي لا تبلى. إذن هذا الحديث ظاهره أن جميع بني آدم تأكلهم الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق، فظاهر الحديث أن جميع بني آدم تأكلهم الأرض. طب الأنبياء ورد الدليل، النص في أن الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأنبياء أي الأرض. طيب غير الأنبياء، ظاهر الحديث يدل على أن أجسادهم تأكلها الأرض، ولا يبقى من أجسادهم شيء إلا عجب الذنب وهو عظم صغير في أسفل الظهر، ولم يرد أي استثناء في حق غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، ولم يذكر غيرهم. وإن كان بعض أهل العلم قد ذهبوا إلى أن الشهيد لا تأكل الأرض جسده، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل. قال ابن عبد البر في التمهيد روية في أجساد الأنبياء والشهداء أن الأرض لا تأكلهم، قال وحسبك ما جاء في شهداء أحد وغيرهم، يعني ظاهر كلام ابن عبد البر يميل لهذا الرأي إنه الشهداء لا تأكل الأرض أجسادهم، وإنه بيستدل بأن بعض شهداء أحد لم تأكل الأرض أجسادهم. قال وإذا جاز أن لا تأكل الأرض عجب الذنب جاز أن لا تأكل الشهداء، وذلك كله حكم الله وحكمته. انتهى كلامه يعني باختصار. وقال القرطبي رحمه الله في المفهم شرح مسلم وظاهر هذا أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء والمؤذنين المحتسبين، والمؤذنين المحتسبين. وقد شوهد هذا في من اطلع عليه من الشهداء فوجدوا كما دفنوا بعد آماد طويلة كما ذكر في السير وغيرها. انتهى كلام القرطبي. لكن في الحقيقة أيضا لا يزال يعني الكلام في أنه لم يثبت في ذلك دليل صريح في أن الشهداء لا تأكل الأرض أجسادهم. لكن هناك الذي يقال والله أعلم أنه هناك بعض الشهداء أو بعض الصالحين كرامة لهم يستثني الله عز وجل لهم ذلك، فلا تأكل الأرض أجسادهم أو تتأخر في أن تأكل أجساده، فيكون هذا كرامة لهذا الصالح أو كرامة لهذا الشهيد. لكن ليس هذا قاعدة في الشهداء عموما. وممن يعني يذكر فيهم أو في حقهم ذلك والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن حرام. فعن جابر رضي الله عنه في قصة استشهاد والده في غزوة أحد قال: فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في القبر أو في قبره. بيقول يعني كان أبوه أول قتيل عبد الله بن حرام، ودفن معه آخر في قبر اللي هو عمرو بن الجموح صاحبه رضي الله عنه وارضاه. كانوا صحاب في الدنيا بيسيبوش بعض، عمرو بن الجموح وجابر عبد الله بن حرام ماتوا مع بعض واتدفنوا مع بعض، ماتوا في غزوة واحدة واتدفنوا الاثنين في قبر واحد، والاثنين لما فتحوا القبور وجدوهم لا أثر يعني للأرض في أكل أجساده. قال: ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. يعني ما فيش تغيير إلا حاجة بسيطة كده في أذنه. هذا الحديث فيه أن عبد الله بن حرام لم تأكل الأرض جسده بعد سنوات. نعم. ويعني هذه المسألة خلاصتها حتى لا يعني لا نطيل في المسألة أكثر من ذلك، أن الذي عليه النص هو الأنبياء، أن الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم. أما الشهداء أو الصالحون فإنه قد يحدث أن بعض الشهداء أو بعض الصالحين لا تأكل الأرض أجسادهم كرامة لهم. لكن أن يقال أن هذا قاعدة في الشهداء فلا دليل على ذلك والله أعلم. ثم قال الإمام ابن الملقن رحمه الله: المسألة 38 أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم عمدا من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. ثم قال: نعم لا يكفر فاعله على الصحيح، وهو قول الجمهور. بيقول ابن الملقن: نعم لا يكفر صاحبه على الصحيح وهو قول الجمهور. هذه مسألة خلافية هنشير إليها الآن إن شاء الله. يقول: قال الشيخ أبو محمد، أبو محمد يعني والد الإمام الجويني رحمه الله، قال: هو كفر فإن تاب قبلت توبته. يعني مال إلى تكفير من يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هو كفر فإن تاب قبلت توبته إذا حسنت حالته. قال جماعة منهم الصيرفي من أصحابنا بيقول يعني ابن الملقن: لا تقبل روايته بعدها بخلاف الفسق وبخلاف الشهادة، وهو مذهب أحمد. طيب هذه المسألة فيها تفصيل في الحقيقة، وهي مسألة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هي كبيرة باتفاق أهل العلم. لكن هل يكفر من يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم منكر عظيم وإثم كبير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ويقول: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى كفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: فإن قيل الكذب معصية إلا ما استثني في الإصلاح وغيره، والمعاصي قد توعد عليها بالنار، الكذب مطلقا يعني قد توعد عليها بالنار، فما الذي امتاز به الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من كذب على غيره؟ ما هو الكذب على الغير برضو معصية وكبيرة برضو من الكبائر قد تكون. طيب ما الفرق بين كذب على النبي صلى الله عليه وسلم والكذب على غيره؟ إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. قال: فالجواب عنه من وجهين. قال: أحدهما أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلم. بيقول الحافظ إن الكذب عليه عمدا يكفر متعمده عند بعض أهل العلم. قال: هو الشيخ أبو محمد الجويني اللي هو أشار إليه ابن الملقم من شوية زي ما ذكرنا. قال: ولكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده، يعني المشهور في مذهب الشافعية والمعتمد في مذهب الشافعية في هذه المسألة هو أنه لا يكفر، أنه لا يكفر، وإن كان بعضهم ذهب إلى تكفيره. ومال، قال: ومال ابن المنير إلى اختياره، ووجهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا لا ينفق عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله، واستحلال الحرام كفر والحمل على الكفر كفر، وفيما قاله نظر لا يخفى. بيقول يعني الحافظ رحمه الله، قال: والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك، وده أضبط، إلا إذا اعتقد حل ذلك، إذا اعتقد حل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الجواب الثاني في الفرق يعني بين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والكذب على غيره، قال: أن الكذب عليه كبيرة والكذب على غيره صغيرة فافترق. بيقول يعني ابن الإمام الحافظ رحمه الله بيقول أن الكذب على غيره من الناس ما يصلش إلى الكبيرة، وإن كان والله أعلم قد يعني يختلف باختلاف الكذب، وإلا لو كذب عليه مثلا والعياذ بالله ورماه بفاحشة مثلا هذه كبيرة، قذف والعياذ بالله. قال: ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحدا أو طول إقامتهما سواء، فقد دل قوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ، يعني فليدخل النار، على طول الإقامة فيها، بل ظاهره أنه لا يخرج منها لأنه لم يجعل له منزلا غيره، إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد يعني في النار مختص بالكافرين. وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره، فقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. يعني خلاصة المسألة أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة، واختلف أهل العلم في تكفير فاعل ذلك، والأقرب قول الجمهور وهو أنه لا يكفر إلا إذا استحل الكذب، إلا إذا استحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا غير في شرعه فأحل حلالا أو حرم حلالا أو نحو ذلك، والله أعلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.